صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي. يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. من المشاكل اللي عاناها الإسلام مشكلة المنافقين. كانوا يشكلون ذولا شريحة كبيرة في الواقع، يعني بالمدينة إلهم مجموعة وخارج المدينة إلهم مجموعة، وسر المشكلة أن ذولا مرتبطين بأسر. يعني المسألة لو المنافق وحده ما إلى ارتباط بالآخرين تسهل حكايته، لكنه هذا إلى ارتباط، يعني عنده ابن وعنده أخو وعنده من المؤمنين أقارب. ولا تنسى أنت أن مسألة الإيمان والكفر يعني هذا ما يلغي الوشائج. صحيح أفرض واحد هو مسلم وابنه مثلا منافق، أو بالعكس واحد هو منافق مثلا وقرابته الآخر من المسلمين، إذن هذا اللون من الاختلاف بين العقيدتين ما راح يلغي الانفعال والتأثر. لا لا، الانفعال والتأثر يبقى. يعني افرض ان هذا يختلف وياه بالعقيدة لكن يبقى مرتبط به بالدم، يبقى مرتبط به بالدم. صارت حوادث كثيرة، واحد من المسلمين جابوا ابوه يوم بدر، جابوه يجروه إلى أن ذبوه بالقليب بالبئر، تغير وجهه، هذا كان واقف مع النبي تغير وجهه ويتألم، حقد حقد شديد على هذا اللي كان يسحبه أباه. وطبيعي بلا كلام، طبيعي يعني المسألة أنا أتخطر هذا اللي نزلت الآية بسببه، هذا اللي نزلت الآية بسببه كان إلى موقف من هالنوع. سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث. المهم أن هاي كانت تشكل مشكلة. المشكلة شنو؟ المشكلة ارتباطات هؤلاء المنافقين بمجموعة من الأقارب ومن الأهل المسلمين، وهذا كان يشكل لون من الإحراج في معاملتهم. فكيف يعاملهم النبي صلى الله عليه وآله؟ من جملة هالمشاكل ذولا كان إذا واحد من عندهم مات من المنافقين يجي ابنه إلى النبي يحرجه، يقول له يا رسول الله هذا أبوي مات وما أعتقد أنت راح تفضحنا بين الناس، افرض منافق لكن فلان أنت صليت عليه وفلان، وما يمكن أبوي ما تصلي عليه. وكان يحرج النبي بهالمناسبة، يحرج. لكن الآية خلي أروي لك سبب يروي للنزول، يروي بعض المفسرين مثل الشيوطي مثلا في الدر المنثور، افرض مثل بعض كتب الصحاح تقول أن الآية نزلت بسبب عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي كان رأس المنافقين يسمى. يقولون لما توفي إجا ابنه سأل النبي من أنت؟ قال له أنا حباب. قال له حباب اسم للشيطان، أنا راح أغير اسمك أسميك عبد الله بن عبد الله زين، لأن هذا حباب النبي صلى الله عليه وآله كان بعض الأسماء يتضايق من عجاه، يعني إذا اسم من الأسماء اللي مو مناسبة مثلا ما تنسجم مع الذوق يغيرها، يقول له غير هذا الاسم، ما في داعي أنت تعرف باسم يسبب لك عار، ما في موجب إلى هذا. فسأل هذا اسمك شنو؟ قال له أنا اسمي حباب. قال له لا حباب غيره، راح أسميك عبد الله، سمى عبد الله. المهم قال له ما الذي جاء بك؟ قال له يا رسول الله أبي توفي، ولما توفي أنا جيت لك بهالصدد، صدد أن تصلي عليه وتوقف على قبره تدعو له على عادتك. يقول إن الرسول وافق على هذا المعنى وطلب من النبي أن ينطي ثوب من أثواب يكفن أبوبي. فيقول لباه النبي وإجا أراد أن يصلي عليه، لما جاء وأراد أن يصلي عليه وقف له عمر بن الخطاب قال له يا رسول الله أتصلي على منافق؟ قال له الله عز وجل خيرني، قال لي استغفرت لهم؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. النبي خيرني، قال له ولكن قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال له أزيد على 70 زين. تقول فنزلت الآية، نبه لي شوية، الرواية هذه ما لها أصل من الصحة، مع الغريب أني رأيت مجموعة من الكتب ترويها، ليش ما لها أصل؟ نبه لي للأسباب. أولاً السبب الأول أن هذه الآية نزلت والنبي في غزوة تبوك، النبي كان في غزوة تبوك ونزلت هذه الآية. غزوة تبوك كانت سنة 8 للهجرة، وعبد الله بن أبي توفى سنة 7 للهجرة، نبالي العفو سنة 9 للهجرة، يعني من بعد الواقعة بأكثر من سنة. أي وحدة منوشة تاريخية غير صحيحة. ثانيا النبي صلى الله عليه وآله أوتي جوامع الكلم، رسول الله صلى الله عليه وآله ما يمكن يقول هاي أو يقول ربي خيرني، لأن قال استغفر لهم أو لا تستغفر، هاي أو مو للتخيير، هاي الأداة أو الألف والواو، هاي مو للتخيير، هاي للتشوية، للتشوية، يعني الآية تريد تقول له للنبي ترى سواء صليت عليهم أو ما صليت عليهم سواء، لأن الله عز وجل ما راح يغفر لهؤلاء، ما ينافي تصلي عليهم أو ما تصلي، يعني أن الصلاة في هذا المورد لا أثر لها أبدا، يعني الواو للتشوية وليست للتخيير. ورسول الله صلى الله عليه وآله أفصح من نطق بالضاد، ما يمكن تخفى لي هاي النكتة أو هاي المسألة. هاي 2 3 النبي يقول إذا الآية تقول إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يقول النبي راح أزيد على 70، هذا كلام ما يتصور صدوره من النبي. ليش؟ لأنه هذا مثل ما يعبرون عنه علماء الأصول يسموه مفهوم العدد، مفهوم العدد غير حجة، يعني لما يقول لما أنت استغفر لهم 70 مرة الله ما يغفر لهم، مو معناه إذا سواها 75 الله راح يغفر لهم، لا لا، المسألة معناها نهائيا، مثل ما تقول للواحد لو تميت موتة أنا ما أدنى أمك مثلا، مو معناه هذا المفهوم إلى يعتبر حجة أو إلى مدلول بهالمعنى، لا هذا غلط، هي أتخطر بالمناسبة قضية. والي من ولاة معاوية صعد على المنبر قال لعن الله المجوس، بلغني أنهم يفعلون بأمهاتهم، والله لو أعطوني 10,000 درهم ما فعلت ذلك. قال معاوية هذا أعتقد ديوش إذا نسوي لها 20 يسويها أعتقد. وبالفعل عزلت. ها؟ هذا من النوع. أرجوك يعني رسول الله صلى الله عليه وآله يمكن أن تصدر منا كلمة من هذا النوع؟ يعني يقول أنا أزوج فإذا زودت راح الله عز وجل يغفر له؟ يمكن هاي تصدر من الرسول؟ المسألة شنو هي؟ المسألة مصيبة تاريخنا. هاي تاريخنا يريد يخلق فضائل لبعض الناس، يريد يخلق مواقف لبعض الناس. هاي كلها القصة هنا تكمن هنا، وإلا الموضوع أبدا الآية تماما بعيدة عن هذا المعنى، وما نزلت يعني آية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، نزلت بالسنة الثامنة، وعبد الله بن أبي توفى بالسنة التاسعة الآية، إذن مهمة نهائيا. من بعد ما مرنا بها المقدمة خلينا نرجع للآية الكريمة. أول شيء يرد أن القرآن الكريم عبر عنها الصلاة، سماها صلاة، يعني هي الواقع ما مو صلاة، هي دعاء. إذا بالمعنى اللغوي صلاة صحيح، لكن صلاة بمعناها المعروف لا، لأن إحنا عندنا صلاة الأموات أولا لا يشترط بها طهارة، لا يشترط بها قراءة، لا يشترط بها تسليم، يعني الشرائط اللي المفروض أنها بالصلاة ما تشترط بالصلاة على الأموات أبدا، مو أكثر. فشنو سر تسميتها بأنها صلاة؟ الواقع بالمعنى اللغوي، لأنه عندما يقف الواقف على المتوفى يدعو له الله عز وجل، وحتى إذا كان فاسق. شوي التفت لي كأنه الصلاة المرة أكو كافر طبعا ما تجوز الصلاة عليه، مرة لا فاسق. هذا الفاسق عندنا رواية بها إطلاق، صلوا على أهل القبلة. نعم، أي واحد من أهل القبلة قد يقول قائل أنه شلون إحنا نصلي عليه، لأن إحنا في إحدى الأدعية نقول اللهم إنا لا نعلم منه إلا خير، شلون وإحنا نعرف أن فاسق؟ هذا طبعا على الإسلام اسمه مسلم. زين، وإذا على الإسلام، نعم، أنا أقول اللهم إنا لا نعلم منه إلا خير، يعني لا نعلم منه إلا الإسلام الخير، أنوي هذا المعنى. لأنه ما طول من أهل القبلة الدعاء هنا متعين إلى شنفتهم من هذا المعنى، وهذا وارد عن أئمتنا سلام الله عليهم. نفتهم من هذا المعنى شنو؟ أول شيء نفتهمه أن الشريعة الإسلامية هواية تكرم أهل لا إله إلا الله، أهل القبلة. إذا واحد من أهل القبلة، نعم، تحرص الشريعة على أن تطي كل شعائر الإسلام، تكرمه تحترمه، يجرى عليه ما يجرى على سائر المسلمين. تريد الشريعة أن تعلمنا درس في احترام أهل القبلة، في احترام أهل لا إله إلا الله. يعني لا أقعد أنا أتشرع وأرمي أهل القبلة بأنهم، نعم، مشركون أو بأنهم كفرة لمجرد أنهم خالفوني بالرأي. مو أكو بعض الناس لمجرد أنك تخالف بمسألة من المسائل تخالف بالرأي اعتبرك أنت مشرك؟ ما تقول يا أخي أول الكلام أنت من اللي قال لك أني أنا لما أقف وأريد أقرأ فاتحة للرسول مثلا أنا أصير مشرك؟ شنو يعني ليش؟ شنو الدليل على هذا؟ أنت أنا لما يؤخذ فعل المسلم يحمل على الصحة وأنا واقف أريد قراءة القرآن للرسول، أنت ما هو دليلك على أن هذا المسلم اللي واقف على قبر النبي هذا مشرك وعنده نية في عبادة القبر وصاحب القبر؟ منين لك؟ أنت منين مستنبط هالمعنى؟ ثم شنو هالجرأة، هالإقدام على أهل لا إله إلا الله بالسرعة بالتكفير على يا استناد؟ سيمر علينا هذا المعنى خلال البحث. المسألة إذن القرآن الكريم يريد أن يعلمنا درس. أولاً يقول هذا مسلم ظاهرة افرض فاشر فشقة، قد يكون عن غير نكران، فشقة عن تحلل، إنسان ضعيف أمام غرائزه، ضعيف نعم أمام غرائزه، فإذن اجري عليه أحكام الإسلام، اجري عليه أحكام الإسلام. زين، هاي نقطة. النقطة الثانية أن الميت في هذه الساعة في أمس الحاجة إلى الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله أنزل واحد من الأموات من المسلمين قالهم النبي صلوا عليه إنه الآن يحاسب، قالهم الآن في ساعة حساب، الآن جاي يحاسب في القبر، ادعوا لعل دعائكم يخفف عليه، لأن هذا في لحظات المساءلة. وفعلا لحظات هذه اللي يعبر عنها الإمام بأنها هول المطلع. الإمام الحسن سلام الله عليه يبكي عند مماته، قالوا له يا ابن رسول الله ما هذا البكاء؟ قال أبكي لهول المطلع ولفراق الأحبة، أنا راح أنزل إلى القبر، راح أواجه نعم بهذا القبر بهالنزلة هاي، راح أواجه. الإنسان في واقع الأمر شوية وقح، وإلا لو مو وقحته تصور هالأشياء هذه هواية يروضه، هواية يقرب إلى الطاعات. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يقول لو تعلموا البهائم ما تعلمون من الموت لما أكلتم من لحومها شمينا. لو البهائم يقول تشعر بفوادح الموت وما بعد الموت ما كانت حصلون منها هزعة لحم، مزعة لحم. ليش؟ لأنه نفس تصورها يضعفها، نفس تصورها يخليها مكللة بالهم، لكن هاي ما عدا إدراك. وإلا لو علمت ما تعلمون من الموت لما أكلتم من لحومها شمينا. إذن أرجع للآية. الآية أولا عبرت عنها صلاة لأنها دعاء، هي طبعا خمس تكبيرات إحنا عندنا، التكبيرة الأولى من بعدها يشهد الشهادتين، والتكبيرة الثانية يصلي على الرسول وعلى آل الرسول، والتكبيرة الثالثة يدعو للمؤمنين من بعدها، والرابعة يدعو للميت ثم يكبر الخامسة. طيب هسه أكو عندنا استثناءات من هذا العدد. البخاري يروي عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أن سهل ابن حنيف كبروا عليه ست مرات. ليش؟ يقول لأنه من أهل بدر، كأن الله عز وجل أراد أن يكرم هؤلاء، يعني هذا باعتباره بدري، وبدر تعتبر أم الوقائع، الواقعة الكبرى اللي ركزت أعمدة الإسلام، فاللي انقتل بواقعة بدر إلى مجية من جملة مزايا أنه صلوا كبروا عليه ست مرات. الرواية عندنا بالنسبة إلى حمزة، حمزة عليه السلام كبر عليه النبي 70 تكبيرة، لأن كان كل قتيل يجيبوه من القتلى يخليه إلى جانب حمزة ويصلي عليهما معا، كان هو النبي منفعل لمسرح حمزة، لحادثة مسرح حمزة، فصلى لأن شاف أكو بجسم حمزة أشياء ما كان يتوقع النبي أن تحدث. مو من الرجولة في شيء أن واحد يقتل ومن بعد قتل يجون ليمثلون به التمثيل، هذا تيار بعيد عن روح الإنسانية وبعيد عن روح الإسلام. ما تلقى تعبير أبرع من هالتعبير، المثلة حرام ولو بالكلب العقور. تصور الحقد اللي عند هذولا، تقطع ايده اصابع، تقطع انفه، تجدع اذنيه، تقطع اعضاء اخرى، تصنعها باجمعها قلاده، تلبسها وتدخل بها الى مكه. مو يقول احد الادباء، يقول اعملت ذئبه النشاء بكبد الليث نابا لعل تشفي الغليلة، فدعيها للدود أطهر نفسا منك يا هند واترك المأكولة. الواقع الدود أظهر نفس من هذه الدود، وزوجها بعد أخش من عدها، زوجها أخش، لأن مر هذا الرجل أبو سفيان وحمزة صريع، أخذ رمحه وضع طرف الرمح على خده، اتكأ عليه حتى أخرجه من الجانب الآخر، قال ذق يا عقق. شوف ايش كثر اكو فرق بين هالنفسية وبين السنخية الأخرى الموجودة عند بني هاشم. يمر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من بعد واقعة الجمل، شاف طرحة صليع، عبد المدبوب صريع بالمعركة، قالوا ماذا طلحة؟ قالوا لا بلى، والحال طلحة قتل مروانها، رمى بسهم وقتله. زين، طلحة صريع كان بالمعركة، لما مر النبي قالهم أجلسوه، قاعد مر الإمام علي عليه السلام قالهم أجلسوه، أجلسوه، قال لا أعجز علي يا أبا محمد، وصعب علي أنا أشوف رفيق من رفقاء السلاح يقع صريع. وتعرف طلحة شو مسوي بالإمام علي؟ لكن هذا الرجل قطعة من النبل، نبه لي، هذا الرجل يضع لنا دستور بالنبل، الواقع لا يمكن أن يدنو إليه من لم يكن من هذه الشريعة. شنو هو الدستور اللي يضع بالنوبل؟ يقول إذا قدرت على عدوك اجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. نوبل، آلاؤك البيضاء طوقت الدنا، فلها على ذمم الزمان ديون، في الحرب أنت المستحم من اللظى، والسلم أنت التين والزيتون. الواقع هذا الرجل كان بدرجة من النوبل، تمثل الشريحة من هؤلاء الأطهار الذين منحهم الله عز وجل من الإنسانية أرقى ذروة. إذن شوف الفرق بين هذا وذاك، يمر على القتيل، يمر عليه وهو صريع، يضع طرف الرمح الشنان على خده ويتكئ عليه. واحد يقول شفته يسوي هالعملية، قلت له ليش الشكل؟ أما تستحي؟ هذا والله لو كان حيا ما استطعت أن توقظه من نومه، هذا إذا عدل ما تقدر توعيه من نومته، استعملوا بها الأسلوب. قال له اشترها علي، ما لي فه غيرها، على كل حال أنا غلطت اشترها علي. لا مو غلط، هذا بالعكس، هذا فعل الطباع، وكل إناء بالذي فيه ينضحه. في واقع الأمر هذا الفرق الكبير. أرجع لمفهوم الآية، النبي صلى الله عليه وآله صلى على حمزة 70 مرة، 70 صلاة، كل واحد من الشهداء كانوا يجيبوه يخلوه إلى جانبه تكريما له، تكريم وزيادة في استنزال الرحمة عليه. طيب نرجع إلى الآية. الآية إذن شنو السبب أن تقف هذا الموقف من غير المسلم؟ نبه لي، لأن النهي عندنا، النهي وارد في الصلاة على الكافر، أما الفاسق لا، يشمل إطلاق الرواية مثل ما ذكرت لك. ليش؟ لأنه الآية تعلل تقول إنهم ماتوا وهم كافرون، نعم، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، تعليل الحكم أنهم دول كفار والكافر لا يصلى عليه. يعني قد يسأل سائل يقول ليش مثلا هالموقف الشديد من الإنسان الضعيف؟ لأن الإنسان حتى ولو كان الإنسان الكافر، الإنسان كله جنس ضعيف. شلون يعني جنس ضعيف؟ يعني هذا نشأ في بيئة، هذه البيئة ما مكنته أو أوجدت له وسائل أن يتعرف بيها على الإسلام. ما نقول الشكل، ليش؟ لأن هذا الفرض اللي تفرضه هذا نسميه جاهل قاصر، جاهل القاصر إلى حكم آخر. زين، لكن أكو جاهل مقصر كافر مصر ناشئ ببيئة إسلامية جيم وبلد إسلامي ويما مكتبات ويما معارف وعلوم ومع ذلك يصر على كفرة. ليش هالعناد؟ ليش هالجهل المركب؟ ارجع التتعرف اتعرف على هالكتاب هذا اللي يسموه القرآن الكريم، اتعرف على تفاسيره، اتعرف على المعلومات عن الإسلام، بلكي بيها خير. ليش تغلق بوجهك باب المعرفة؟ الغريب أكو ذولا اللي يسمون أنفسهم تقدميين ويسمون الآخرين رجعين، هم في الواقع رجعين. لين أرجوك هذا لما يريد واحد يقرأ لك كتاب يقول له هاي الكتب الصفراء لا تدن لي عملك شغل بها، هاي شممك. لا بالعكس، أنت اقرأ اقرأ ما في شيء، أي كتاب اقرأ. الحكمة ضالة الإنسان ضالة المؤمن. أنا أريد الحكمة من أي نظرية، والله لما تجي من أي مصدر أعتز بيها، أي نظرية. هاي بالنسبة إلى غير المسلمين والله ممكن تلتمثلها، تقول أن ذولا ناس ما لهم علاقة بالإسلام مثلا، ماخذين نظرية سيئة عن الإسلام. لكن المسلمين ليش؟ هاي الكارثة، هاي الكارثة يا مولاي، أنك الآن تدخل إلى مكتبات المسلمين تلقى أكو بها من الكتب الشيعية شيء أصلا، يعني ما أعرف ينفر منها. ليش؟ يا أخي اطلع اقرأ. أدري ليش تغلق أنت، ليش تغلق هالمنبع؟ مو هذا، هذا منبع هو منو؟ إحنا منين ماخذيه؟ إحنا هذا المنبع من أين أخذنا؟ أرجوك إحنا وين حاطين إيدنا على يا منبع؟ إحنا حاطين إيدنا على منبع السماء، حاطين إيدنا على منبع يتصل مباشرة. حدثني أبي عن أبيه عن أبيه عن جدي رسول الله عن جبرائيل عن الله. إحنا من هذا المنبع نأخذ. شنو اللي يضايقك من هذا المنبع؟ شنو اللي يضايقك؟ رحم الله بعض دبانا، أيها الممسكون حجزة مروان هنيئا بنشره الفواح، نسب بين كل متن وشرح ورواة المتون والشراح، إننا في سهام آل رسول الله إن عدلت سهام القداح. الواقع أنك أنت ارجع لها النبع هذا الصافي اللي ما يلوث شيء، النبع اللي ورد على أيدي الأطهار وألسنة الأطهار، ارجع إلى وشوف اطلع أنت على الفكر. أخذ عني فكرة، أنا أخوك المسلم، ارجع إلي شوف أنت. لما ترجع ستجد أن مصدري ومصدرك واحد، ستجد أن مدركي ومدركك واحد. أنت تريد تفهم من الدليل شيء وأنا أفهم من الدليل شيء آخر، هذا مو معين. يعني كل واحد يأخذ عطاء الذهن من الدليل. شو سوي يعني؟ أنا الآية لما أمر بالآية وأريد أفهم من ما تقدر تحجر على فهمي وأنا ما أقدر أحجر على فهمك، لكن إذا اثنين أخذنا من القرآن تقدر تشميني أنا ابن الشريعة وأنت ابن الشريعة، أنا ابن القرآن وأنت ابن القرآن. ليش تغلق الباب؟ ليش تغلق؟ أرجوك يعني إمام المتقين علي ابن أبي طالب ما يأخذ من ذهنك فرد مشاحة بقدر ما يأخذ منها المغيرة ابن شعبة. غريب يا أخي، هذا والله نكسة تصاب بها الإنسانية، نكسة ناهيك بها من نكسة. فعلى العموم أرجع إلى الموضوع، الآية ليش تقف هالموقف من هذا؟ تقف، أنا أقول لك، الكافر في واقع الأمر يغلق على نفسه باب الهدى وباب الرحمة وحدة، وثانيا ما يلتزم بالقيم الإنسانية. يعني هو الدين شنو معنى الدين؟ التزام بالقيم. يعني أرجوك الآن، الدين لما يقول لي لا تشرق، هاي قيمة من قيم الأمانة الاجتماعية. الدين لما يقول لي لا تجني، يعني يقول لي حافظ على أسر الناس، على أعراض الناس مثل ما تريد عرضك يحافظون عليه. الدين لما يقول لي لا تستغيب، يعني احفظ لي كرامة الإنسان مثل ما تحب كرامتك تحفظ. إذن هاي قيم إنسانية. هذا الإنسان اللي يغلق بوجه القيم الإنسانية شرح يتحول راح يتحول إلى أداة تخريب بالمجتمع. لذلك يقف من عند الإسلام هذا الموقف، ينهى من أن يترحم عليه أو يعطف عليه. ها؟ لا تصلي على أحد منهم مات أبدا واحدة، ولا تقم على قبره. نبه لي بالله هذا المقطع، لا تقم على قبره. هذا المقطع دل على أن الوقوف على قبور المؤمنين مندوب إليه ومدعو إليه. ليش؟ الوقوف على قبور المؤمنين مدعو إليه ومندوب بدليل أنه نهى عن الوقوف على قبور الكافرين. زين، هم بدلالة المفهوم من ناحية، وهم من ناحية ثانية الروايات متضافرة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقف على قبور المؤمنين ويدعو لهم، يصلي عليهم ويدعو لهم ويزورهم. وعلى هذا إجماع المذاهب الإسلامية، إجماعهم إذا استثنيت نعم القناة الوهابية فقط، وإلا إجماع المذاهب الإسلامية على هذا، أنه يستحب توقف على قبره تقرأ له القرآن. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: من وقف على قبر أخيه وقرأ له 7 مرات إنا أنزلناه في ليلة القدر أمن بذلك أو حشر آمنا. زين، على اختلاف الروايات. عدنا الصحابة كانوا يقفون على قبور الشهداء بأحد. سيدة نساء العالمين كانت تطلع إلى قبر عمها حمزة ابن عبد المطلب. الرسول صلى الله عليه وآله كان يطلع إلى أهل البقيع يقف على قبورهم. إمام المتقين أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يطلع وين؟ إلى هالوادي، وادي السلام، إلى الجبانة، يقف هناك طويلا. يقول: حب العرني أحيانا أشوف يطول الإمام سلام الله عليه بوقفته، أقول له: سيدي أفترش لك ردائي، أفرش لك ردائي؟ تقعد. قال لي: لا، إن هي إلا مزاحمة مؤمن. قلت له: سيدي وين؟ أنا ما أشوف أكو واحد حتى زاحمة. قال لي: لو كشف لك عن بصرك لرأيتهم حلقا حلقا يتحدثون حول القبور. قلت: سيدي أرواح أم أجساد؟ قال: بل أرواح. على البعد، على البعد يا وادي السلام تحية لواد ثوت فيه الوجوه النواضر، تكور فيه كل جيل بحفرة، فلخصت الأجيال تلك الحفائر. ثرا للعيون الزرق فيه جداول، وللعزمات الصلب فيه عشاكر. هنا ومضات من فتون، لو الثرى يترجمها فهي الحلا والمحاور. وعند علي للنجيل حماية، وعند علي للنجيل حماية، وبشر وأفق ضاحك برحابه. نعم، هذا كان يقف عليه الإمام يطيل النظر إليه من بعد ما يقرأ، يستغفر لهم، ثم يقول: السلام عليكم يا أهل الغربة، السلام عليكم يا أهل الوحشة، أما الديار فقد سكنت، وأما الأموال فقد قسمت، وأما النساء فقد زوجت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ وكان أمير المؤمنين سلام الله عليه يتوق إلى أن يكون مثواه الأخير في هذه البقعة، يتوق إلى أن تكون نهايته أن يضع خده على تلك الرملة الشمراء. نعم، حنيني إلى وادي الغري وقبة يغازلها نجم السماء ويلاعب عليها لعاب الشمس نور، وتحتها أئمة عرفان وحبر وراهب. تقات أصابوا من علي أخا تقا، وحبر هدى والصالحات نشائب، وتاقوا إلى المثوى الأخير بقربه، ونعم علي بالشدائد صاحب، هنالك ودي والفؤاد ومهجتي وآخر ما أصبو له وآخر ما أصبو له والمآرب. نعم، فكان هذا المعنى موجود عند المسلمين، عند الصحابة. السيرة في عهد النبي كانت وأقرها النبي، النبي بنفسه مارسها. أكثر من هذا، نفس المذاهب الإسلامية لما يمرون في باب الناسخ والمنسوخ يروون يقولون هناك حديث جمع بين الناسخ والمنسوخ في حديث واحد. شنو هو الحديث؟ كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها ترقق القلب وتذكر الآخرة. أولا جماعة الناسخ، النبي كان قد نهى، ثم المنسوخ. نعم، المنسوخ هو الزيارة، النبي صلى الله عليه وآله نشخها والقرآن نشخها، وأمرهم النبي بأن يمارسوا هذا المعنى، بأن يمارسوا زيارة القبور ويدعون لها. أولا ترقق القلب، بالفعل ترقق القلب، لأنه تحطك أمام الواقع، تراويك الدنيا، تراويك العالم الواقعي، تراويك أن هذا الجسم اللي كل تعبك بالدنيا منصب عليه، هذا الجسم اللي دائما تحممه، تختار لأجود أنواع العطور، أجود أنواع الملابس، تريحه، تعطيه الطعام اللين، ينام على الفراش الوثير، يراويك يوقفك هالوقفة على القبر تشدك شدا لتريك ما تحت هذا التراب. تقول لك شوف الجسد الناعم شنو مصيره، انزل الى التراب هنا شوف ايش اكو تحت هذا التراب. نعم، شوف العيون الجميلة الانيقة، شوف الخدود، شوف الوجوه الموردة، باجمعها استحال التراب، بأجمعها تحولت إلى ذلك الشكل الذي لو رآه الرائي انفجر له بالبكاء. ورحم الله الخيام، كل ذرات هذه الأرض، كل ذرات هذه الأرض كانت أوجها كالشموس ذات بهاء، أجل عن خدك التراب برفق فهو خد لكاعب حسناء. هذا أول شيء يرقق قلبك، بعدين يذكرك الآخرة، يقول لك هذا المصير. ترى بعض الناس أصلا ما مصور أن يموت، ناشي أن يموت، يعني ما إلى في قاموس للموت ذكر أبدا. والحال الرسول صلى الله عليه وآله يقول والله ما فتحت عيناي وظننت أن شفريهما يلتقيان، من أفتح عيني ما أصور أني عندي وقت راح أغلقها ولا يدركني الموت بهاللحظة. فعلا شكل هذا الواقع، هذا ما يحتاج أن واحد نعم يذكره، هذا الواقع اللي نعيشه. النبي صلى الله عليه وآله إذن وقف على القبر ودعا لأهل القبور وزار، وأئمة أهل البيت قاموا على ذلك، الصحابة قاموا على ذلك. إذن شنو هالعيب هذا اللي دائما ننعت به بأن هؤلاء مقابريون؟ مقابري فعلا، أنا إذا أريد أوقف لي، إذا أريد أوقف لي على رفات عبقري أو رفات عظيم، هاي أعتبرها فضيلة، أنا ما أعتبرها عيب، أعتبرها وفاء. أنا ما أقطع حبل الوفاء بيني وبينه، ما انقطع الحبل، لأن هذا روحه بعده ما ماتت، روحه مرفرفة. إذا كان الجسد صار تحت التراب، لا، الروح مرفرفة باقية، الروح حية خالدة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن الواقع أن الوقوف ها هنا ينبغي أن يعد فضيلة ولا يعد عيب ولا يعد ناقص. وبالعكس أنا ضمن الشريعة مغطى، هذا فعلي مغطى بأحكام الشريعة بالجواز بالاستحباب، مو بس بالجواز، أني أقف على هذه القبور. زين، إذن الوقوف على القبر وتجديد العهد بصاحب القبر هذا معنى ندب إليه الشارع وندبت إليه الروايات والسنة العملية قائمة على هذا. جين، فإذا الاستغفار لهؤلاء، الاستغفار لهؤلاء والوقوف على قبورهم بأولا مثل ما قلت لك أن الصلة رحم الإسلام ما ينبغي أن يقطع. أفرض هذا لما مات مو يعني انقطعت صلته بالحياة، ما تزال صلته باقية وروحه موجودة. مو يقول النبي صلى الله عليه وآله، يقول الأرواح تقف ليالي الجمعة على شرفات البيوت، إن رأت أهلها بخير استأنست وإن رأتهم بشر تألمت. إن هذا في واقع الأمر اللي يتناول الموت يتناول هالجسد، ولا ما يتناول الروح ولا يتناول الموقف. أرجوك الآن الأمم الآن ليش تحتفل بذكرى عظمائها؟ الأمم الآن ليش تحتفل بذكرى عباقرتها؟ نتفضل آخر الشارع شيد العقلاء، شارع شيد العقلاء، ما حكم به العقل حكم به الشارع، أكو ملازمة. الشارع شيد العقلاء. الآن نرجع إلى الشعوب، نلاحظ أن الشعوب عندها مواسم سنوية تحتفل بها بذكرى عظمائها. فلان عبقري، فلان أديب، نعم فلان مخترع، فلان صاحب مدرسة فكرية، تلقى الاحتفالات قائمة على قدم وساق. المؤمن طبعا لما يكون من أهل الإنجازات، شهيد أو عالم أو أكو عنده إنجازات خيرية، يعني هذا بس مات خلص أدبة مثل الدودة والحشرة وأهل عليه التراب وخلص انتهى كل شيء. اشتعوا هالبداوة، اشتعوا هالغلظة. المفروض أنا مسلم أعيش ضمن حضارة إسلامية، الحضارة الإسلامية تقول لي رحم الإسلام أولى أن يرعى، ومن رحم الإسلام أن أقف على هذا، أمجد وأوصل الخير لروحه، لأن أنا أعرف روح تلتذ، الروح تلتذ إذا قرأت لها القرآن، مثل ما الجسم يلتذ إذا قدمت له الوجبة الشهية من الطعام. فالدين إذن يدفعني لهذا المعنى. يا أخي خليني أنا وعواطفي، أنا أجي مملوء عاطفة، مملوء شعور، مشاعر متدفقة بالحرارة، أريد أوقف عند قبر الرسول أو أريد أوقف عند قبر أبناء الرسول وأريد أجدد بهم عهد وأعرب عن تكريمي لهم، وبعد ذلك أنا أقول لا إله إلا الله، وبعد ذلك أنا أقول أن النبي عبد من عبيد الله وأن الحسين عبد من عبيد الله ولا يعبد أحد من دون الله والمسلمون بريئون من تهمة الشرك. إذن ينبغي أن ترتفع مشاعرنا إلى المستوى الذي أراده لنا الإسلام، وأن لا نتسرع في نسبة المسلم إلى الشرك لمجرد أنه أراد أن يعرب عن صلة رحم، نعم وهو رحم الإسلام. أعود للآية. إذن الوقوف على هذه التربة إما لتجديد عهد، وإما لشكب الثناء، وإما للترويح عن تشنج نفسي عزيز يروح من عندي. ومو سهل لما يروح من عندي العزيز أني أنا أمر عليه وأنشى، لا لا وحقك، يعني الوفاء يريد غير هذا الوفاء. نعم هذا بالإضافة إلى أن الوقوف على القبر إحنا مو بس نقف لأجل هالأغراض، لا والله، أنا جاي أريد أستجلي موقف. لما أوقف على قبر الحسين سلام الله عليه، أنا لما أريد أوقف على هذه التربة أريد أشوف المثل التي جسدها الحسين على هذا التراب. موش يقول لأحد الشعراء، يقول له دأبت أجورك في كل عام وألثم تربك يا ابن النبي ويا ابن علي ويا ابن البتول ويا ابن ذر المجد في يثرب أعفر خدي بعفر ثراك، بحيث دماؤك لم تنضب، بحيث يلعلع ثغر أبى بأن يحتش الذل في مشربي، وهام أبى للطغاة الركوع وإن فلقوا منه بالمضرب. إذن أنا واقف أمجد الموقف على هذا الثرى، واقف أمجد المواقف، أستعيد شمات البطولة من هذا الواقف تحت التراب. ولهذا لما رجعت عائلة الحسين كان أمامها طريقين، مراجعين هم وياهم الشبايا، وأمامها طريقين، طريق يروح إلى المدينة وطريق آخر لا يميل على كربلاء. والدليل أمامهم بادرت أخت الحسين زينب، اجت وين إلى الإمام الشجار، وقفت إلى جانبه. عم قل للدليل فليعرج بنا على كربلاء، عم قل للدليل فليعرج بنا على كربلاء. الإمام الشجاد كان بين عاملين، عامل واحد تلبية رغبة عمته، ما يقدر ما يلبي لها رغبة، والعامل الثاني يعرف ايش راح يصير اذا وصلت الى المقابر، يخاف عليها ان تموت لان يعرف مدى تعلقها بالحسين. بالفعل لكن اشار للدليل، قال له عرج، عرج بنا على كربلاء. عرج بهم الدليل على كربلاء، لما تراءت لا قبور إخوتها ألقت بنفجها من على ظهر الناقة، وأقبلت مهرولة تقوم من قبر وتجلس عند قبر. يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا؟ وما حال جثة ميتين في أرضكم بقيت ثلاثا لا يجزى مقامها؟ بالله هل شيء جنازتها؟ وهل صلى صلاة الميتين إمامها؟ أقبلت جالت على القبور قبرا قبرا، ووصلت إلى قبر أبي عبد الله، احتضنت وضعت خدها على تراب القبر. على قبر الشبوط ذبت نفسها تون تون به دايما ينشمع حسها. أقبل إليها الإمام الشجاد، أخذ يدها، قال عم قومي، قالت إلى أين؟ قال إلى المدينة، قالت ومن ذا بقي لي بالمدينة حتى أعود إليها؟ شجار ابن أمي عليها أنا مشي أظل بالغاضرية، حزن من لي ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم إنا نسألك الإيمان بك والتصديق بنبيك، وأن تختم لنا بالعاقبة الحسنة. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.